وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأقل والأكثر الارتباطيين له بالمجال أربعة مجالات. المجال الأول الشك في الأجزاء، أشك الأجزاء الصلاة تسعة أم عشرة، وجدتم أمينة أو الصورة أو الاستعاضة جزء فالأجزاء تقدر تصير عشرة وإلا تصير تسعة. هنا يوجد كلام طويل وعريض ودقيق، طويل عريض أي واحد ودقيق. تفهم أطبيه حول هذا المطلب. يا مطلب عليكم السلام ورحمة الله، أن الإنسان إذا شك أجزاء الصلاة تسعة أم عشرة، هل القاعدة تقتضي الاحتياط أم أن القاعدة تقتضي ماذا؟ البراءة عن الزائد، ليس من اللازم احتياط. طبيعي هم كلامنا في مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الشرعية إن شاء الله بعدين لعله يزيد بملاحظة النصوص الشرعية، لعله أنا وياك متفقين أنه تجري البراءة عنه عن الزائد. لكن كلامنا بمقتضى القاعدة، هل القاعدة تقتضي وجوب الاحتياط حسب عقيدته أو تقتضي البراءة عن الجزء العاشر؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال تقتضي البراءة. لماذا؟ لأن الأقل وهو التسعة أجزاء نعلم بوجوبه، الجزء العاشر نشك في وجوب تجري البراءة عنه. هذا كلام من كلام الشيخ الأنصاري، ومحور الحديث والرد هو هذا الكلام راح يصير، أن هذا الكلام صحيح أو أنه كافر. صحيح الشيخ الأنصاري يقول الأقل، الشيخ الأنصاري غير الشيخ الأنصاري إلى شاعر يحكيه، أما الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك يجري البراءة عن الزائد. هذا الكلام للشيخ وغير أتباع الشيخ هل صحيح أم لا؟ ذكرت عدة براهين لإثبات أنه هذا الكلام باطل، بل يجب الاحتياط. عدة براهين التفتوا إلى هذه البراهين، وإن شاء الله تعالى أن نجد لعله راح يصير تداخل ترى، فلا تشتبهون عدتهم. يعني أولا ثانيا برهان الأول يرد عليه، يرد عليه من على الرد نذكر ماذا؟ البرهان، ثم يرد عليه، ثم نذكر ماذا؟ يرد على الرأس. فإنت ليس عندك ماذا حين إذن خلط، فيواش يواش امشوا وياي حتى حين إذن ليس خربط الموضوع لي. فمنذ البداية خلينا محور الحديث كلام الشيخ الأنصاري أنه قال لا يجب الاحتياط لأن الأقل معلوم الوجود والزائد مشكوك وجب براء عنه. هذا محور الحديث. الآن عدة براهين سوف نذكر، نعبر براهين، السيد عبر براهين لرد هذا الكلام، يعني بالتالي نثبت أنه الاحتياط واجب. البرهان الأول أن نقول بأننا نعلم إجمالا بأن هناك وجود نفسي. عدده جديد واحد واثنين، هذا الوجود النفسي. الوجود النفسي جديد واحد واثنين، كم وجود نفسي يا عبد؟ واحد فقط. ما هذا الوجود النفسي الواحد؟ إما متعلق بنا وإما بنا، إما بالأقل وإما بنا. بالأكثر الله عز وجل كم صلي جاز؟ كم يجد الصلاة جاز؟ واحد. هذا يجب الصلاة، تجب الصلاة لا أعلم، متعلق بالتسعة ولا متعلق بالعشرة؟ تجب النفسي، هذا انفته يا إخوان، الوجوب النفسي قاعد أحكي عنه، لا أعلم متعلق بالتسعة ولا متعلق بما بالعشرة. شروط الوجوب النفسي مشكوك، و إطالة عدم تعلقه بالعشرة بالأكثر معارض بإطالة عدم تعلقه فيما بالتسعة. قبل ما أثر الرد، أنت لعله في قلبك في نفسك تبغى تشتكي، تقول شيخنا الأقل أعلم أنه واجب نفسي وأنه أشرك، الأقل أعلم أنه واجب نفسي، ولا أقول لك يا واش الأقل تعلم واجب نفسي؟ لا غلط، لعل الواجب نفسي ياهو الأكثر. التبقى شي يصير واجب ماذا؟ غيري ما يصير واجب نفسي. لعل الوجود النفسي متعلق بينا، بالعشرة فالتسعة وجوبها شي يصير واجب غيري لا واجب نفسي، فما نقدر نقول التسعة وجوبها ماذا حتما ثابت لها يقينا الوجود النفسي. ذاك الوجود النفسي يحتمل ثابت للعشرة، يحتمل فالتسعة شيء في الوجوب غير، ويحتمل ثابت للتسعة فالتسعة شيء في الوجوب نفسه. ونحن كما نشوف في تعلقه أو بتعلق هذا الوجود النفسي بالأكثر، نشوف في تعلق بما بالأكثر. فالعصول متعارضة، إطالة عدم تعلق بالأكثر معارضة بإطالة عدم تعلق بالأقل. هذا البرهان الأول ضد الشيخ الأنصاري، هو فمنتبه كان الشيخ الأنصاري إلى هذا الكلام، بعض ما منتبه فرد عليه. شوف ايش عجب الشيخ الأنصاري، قال على أن الأقل، اطرف اني لا اعلم جزما 100% واجب نفسي، واجب نفسي ما معلوم الاقل، يحتمل الوجود النفسي بلا متعلق، بالاكثر بالعشرة فالتسعة وجوبها غيري. اذا اكرر الاقل وان لم نعلم بوجوده النفسي 100%، لكن بالتالي اعلم انه واجب اما نفسي اما غيري. فاصل الوجوب اعلم انه متصف به، اصل الوجوب الشامل للنفس والغيري. تقدر تحلف على هذا ولا وتقول والله اعلم بتفصيلا بان التسعة متصف اصل الوجود، اعلم من النفس والغير، اقدر احلف ايه؟ وهذا بخلاف العشر، اصل الوجود اعلم من النفس والغير حتما متصف به العشر. لا، فاذا هذا علم الإجمال الذي انت حضرتنا بين توضح ثم حال علم الإجمال الذي حضرتنا بينت ياهو الله لم يستعدوا له الذي انت بينت ياهو أن الوجود النفسي أعلم إجمالا إما بالتسعة متعلق إما ديما بالعشرة وجود النفس. فالشيخ الأنصاري يحل شلون يحل في هالبيان أنه نحن نشير إلى الأقل نقول الأقل وإن لم نعلم بأنه حتما متصف بالوجود النفسي لكن يمكن أن نقول هو حتما متصف بأصل الوجود الأعم من النفسي والغيري فنعلم تفصيلا بأصل وجوده وهذا بخلاف الأكثر أصل وجوده مشكوك فمثل البراعة وجود المشكوك الشيخ العنصاري هكذا أجابه فإحنا شو نقول هذا للشيخ العنصاري إحنا بعد كلهم نحكي بتحكاية هذا الحكي كله صار بيننا بين الشيخ العنصاري يا جماعة إحنا هم ما تكون الردة للشيخ الحمد لله للشيخ العنصاري رضوان الله عليه أنت قلت أنه صحيح عندي علم إجمالي بأنه إما بوجود نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر ولكن هذا منحل شلون منحل تفضل بعض بعلم تفصيلي وشك بديل علم تفصيلي كيف حيث أن الأقل وإن لم أجزم 100% واجب نفسي لكن أجزم بأن 100% أنه مستجب بأصله أصله العمل أن نفسي وغيره بغلاف الأجزم لا أعلم باستطاعة أصله نقول لك هذا هم كلام مقصود صحيح لكن كيف ينحل ذاك بهذا إن تصورت أن علم تفضيلي وشكبتي على الرأس لكن هذا كيف ينحل كيف يحل لنا ذلك العلم إجمال السابق كيفية الحل الشرق إما أن هكذا تقول بأحد شكلين كيفية الحل إما أن تقول بأن الأقل إذا صار معلوم الوجود يعني أصل الوجود تفصيلا فسوف يزول العلم الإجمالي السابق من باب أن من أركان منزلية العلم الإجمالي الركن الثاني ماذا كان الركن الثاني إذا تتذكروا أن يبقى الركن الثاني هذا كان راجعوه أن يبقى العلم الإجمالي منطبع لنا العلم متعلق بنا العلم التكليف بالجامع ولا يسري إلى الفرد فإذا سرى إلى الفرد مثل من سرى إلى الفرد مثال مثل إناءان أكو عندي قطرة دم وقعت في أحدهما أعلم إجمالا المجمالي صار لكن بعد ذلك لبست النظارة وحدقت النظرة الإناء فوجدت تلك الخطرة قد سقطت في الإناء اليمين وما العلم الإجمالي بعد غير منجز لماذا؟ لأن العلم أولا كان واقف على الجامع الآن صار مثلا من الجامع علما وتشخص في احد الفرضين، فاشير واقول اللي بعلمت به سابقا ما هو نجاة احد الامامين، هو هذا، هو هذا الذي رأيته، وهو هاي النجاة الموجودة في الإناء اليمين، تنزيل العلم الإسلامي. فشرط منجزيته علم الإجمالي أن العلم يبقى واقف، العلم بالتكليف علما متمركز على الجامع، وما يتحول علما إلى الفاسد. فالشيخ الأنصاري اللي على هذا الشيء يريد يحكيه يقول ذلك العلم الإجمالي، وهو ما ذات العلم الإجمالي، ذات إياه جان علم الإجمالي، لمن ساب الله رجاعا لا يجيب عن ذهنكم أني أعلم بوجود نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر، بوجود نفسي ينحل. بما ينحل؟ بعلم التفصيلي، بأن الأقل واجب حتما بالوجود العام من النفس والغير. إذا تنقذت ينحل من هذا من باب اطلاع الركن الثاني فهذا باطل. لماذا؟ لأن ما علمنا به سابقا المعلوم بالإجمال ماذا كان؟ نفس هذا وغيره. إذا نفسه طبق ينحل، إذا غيره ينحل يوم ينحل ينحل. فنشوف نفسه ولا المعلوم بالإجمال سابقا ما هو؟ ماذا علمت بالإجمال سابقا؟ بوجود نفسي. الآن الذي علمت به تفصيلا ماذا؟ أصل الوجود، من وجود النفسي أصل الوجود الأعم من النفس والغير. إذا ما علمت به تفصيلا غير ما علمت به إجمالا، فلا ينحل العلم الإجمالي، إنما ينحل ويختل الركن الثاني فيما إذا كان المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم للإجمال، مثل مسألة قطرة الإناء، المعلوم بالإجمال قطرة والمعلوم بالتفصيل ماذا؟ هذه القطرة، وهذه القطرة حتما أو محتمل أن تكون تلك، لو حتما لو محتمل فينحل العلم الإجمالي. أما في موردنا المعلوم بالإجمال هو ماذا؟ الوجود النفسي. المعلوم بالتفصيل ماذا؟ الوجود العام من النفس والغير. هذا هل مصداق لذلك حتما أو احتمالا؟ كلا ثم كلا. فكيف تقول الركن الثاني منحل؟ هذا إذا كان مقصود الشيخ الأنصاري من الانحلال، الانحلال بهذا البيان. وإذا كان مقصود الشيخ رضوان الله عليه أن العلم الإجمالي ينحل من باب أن المعارضة بين الأصول سوف تزول، ونحن قرأنا أن من شرائط منجزية العلم الإجمالي المعارضة بين الأصول، اللي بهذا يعرفون إذا تذكروا ذلك. هنا لا توجد معارضة. ليش لا توجد معارضة؟ لأني أشير علما إلى الأقل فأقول حتما 100% هو منجز علي، 100% منجز علي. احتمال غير منجز؟ بل حتما منجز. ليس حتما منجز إن كان واجب نفسي فهو منجز، وإن كان واجب غيري أيضا منجز. فكون منجز أمر يقيني فلا تجري البراءة عنه. أما الأكثر 100% منجز يوم مشكوك، مشكوك فتجري البراءة عنه. لعل الشيخ الأنصاري مو بعثر هذا مقصوده. يرد عليه يرد على الشيخ الأنصاري أنك قلت الأقل حتما منجز 100%. شلون 100% منجز؟ شو بين بالله شو شلون 100% منجز؟ ها لأن إذا كان هو الواجب النفسي الأقل يصير منجز ولا بلي بلي. وإذا كان هو الواجب الغيري يعني الواجب النفسي أو راح يصير حتى والأقل يصير مقدم أيضا هو منجز. أقول طيب هنا طيب هنا إحنا عدنا شوية قوية كيف إذا كان الواجب النفسي هو الأكثر فالأقل شيء يصير واجب غير مقدم جلس يصير أيضا منجز لو كان واجب غير مقدم. كيف إذا كان الواجب النفسي هو الأكثر الواجب النفسي هو الأكثر منجز وغير منجز وغير منجز الوجود إذا كان متعلق بالأكثر غير منجز مفروض هكذا قلنا الشيخ العنبار يشيدني. فما دام الوجود النفسي لو متعلق بالأكثر غير منجز يعني مشكوك ما عدا تنجزه كيف تتنجز؟ علي ماذا المقدم؟ ما يمكن اذا واحد حج ليس بواجب عليه اصلا حج ليس بواجب عليه وجوب النفس فاخر هل يحتمل ياتي الوجود الغيري ويتنسف عليه للمقدمه؟ مقدمه ويختار والسفر نقول يتنسف عليه مع ضر أن وجود الحاج غير من الاستطاقة فلا وجود الغير إنما يتنجز متى؟ مع تنجز الوجود النفسي. أما إذا لم يتنجز الوجود النفسي وجود الغير أيضا لا يتنجز وفي مقام نسحة. إذا كان الوجوب النفسي متعلق واقعا في علم الله بالأكثر فمنجز عليه ولا نسأل الشيخ الأنصاري؟ لا لأن الشيخ الأنصاري يبني على أن الأكثر ماذا؟ ليس بواجب مثل البراء عنه مشكوك وما يقول الشيخ الأنصاري بوجب الاحتياط يعني لو كان واقعا متعلق بالأكثر ما منجز عليه وجوب الأكثر لأنه شاك فيه تجد براءة منه. إذا غير منجز فكيف يكون الأقل الذي وجود وجود مقدم المتنجز منجزية الوجود المقدم فرع منجزية الوجود النفسي؟ فإذا الوجود النفسي المتعلق بالأكثر غير منجز كيف يكون الوجوب الغير المتعلق بالأقل منجز؟ هذا الكلام الأخير أكرر الفيه أكرر هذا خلاصة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إذا كان مقصود من الانحلال هذا أنه ينحل الانحلال من هذا البعض أن الأقل منجز حتما لأن إما نفسي إما غيري فما تجد براءة عنه بينما الأكبر غير مشكوك عن المنجزين فتجد البراءة عنه. احنا نقول لحتى قلت الأقل معلوم المنجزية كيف؟ لأنه إن كان واجب نفسي فهو منجز جيد جيد جيد وإن كان واجب غيري فهو أيضا منجز. أقول لك لا إذا كان واجب غيري يعني الواجب نفس الأكثر فإذا الواجب نفس الأكثر واجب الأكثر غير منجز حتى ما تقول منجز إذا غير منجز شو يصير وجود الأقل الذي هو مقدر منجز؟ هذا المقدار التكافي أفهرس الكياحة حتى أطبق العبارة بس أنا هذا المهم عندي وفهم المطلب مهم لكن هذا التسلسل اريد ان تحجوه، لان انت اليوم التسلسل ترى سهل، غد ان شاء الله شوي يصعب صور التسلسل، لانه يرد هكذا، يرد على الرد ثم رد الرد ثم اي كبير الصغير. فالتفتوا جيدا، خلاص اذا دار الامر بين الاقل والاكثر ان اجزاء الصلاة 9 أو 10، هل يجب الاحتياط او لا يجب الاحتياط بالنسبة للزائد؟ رأيان جلس يوجد متعاكسان، رأي انصاري ورأي اخن بقراشان كفائي. الرأي بمكتب القاعدة جلس هذا الحكم، ما مع النصوص، مع النصوص على اتفاق بين الانصاري والاخن في انه تجري البراء عن الزائد، لا بمكتب القاعدة. فالشيخ الانصاري يقول تجري البراء عن الزائد، والآخر بالهروي الخراساني يقول احتياط. قلنا اول نعرض الكلمة الانصارية والاحتياط الانصارية نشوفه، ثم نقرأ عليها البراهين الرادة والاعتراضات الرادة لها. الكلمة الانصارية هاي اللي دفعناها محور الحديث. الشيخ الانصاري يقول الاقل معلوم الوجود، الزائد مشطوط نجر البراء عن ننتهى. احتياط بسيطة. الآن براهين راح نروض هذه الكلمة. البرهان الأول هذا، أن نقول على أنه نحن لنا علم إجمالي بأن وجود نفسي واحد موجود، وجود نفسي هذا ليس يا أخوان اشتباه، كلمة نفسي لك الشهر. وجود نفسي، نفسي واحد موجود، هذا الوجود النفسي دينا متعلق حتما بالأقل متعلق نفسي، مو الأعم من النفس والغيري، النفس لا مشكوك بالأقل بالأكثر، فعلم إجمالي بتعلق أكثر بالأكثر أو بالأقل، فإطالة عدم تعلق بالأكثر معارضة بيه فعدم تعلق بالأكثر. قلنا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كان ملتفت، بس أتى يا صحيح أنا أعلم بأن وجود نفسي إما بالأقل إما بالأكثر، والوجود النفسي بالاقل مشكوك غير معلوم، لكن انا اقدر احل هذا العلم الاجمالي. كيف؟ كيف احل هذا العلم الاجمالي؟ بهذا البيان. ان شاء الله حل العلم الاجمالي ببيان اخر بعد شوي يجينا، بس هذا البيان الاول للحل. احل بهذا البيان، ببيان على ان اشير الى الاقل واقول هذا الاقل، اضرب انا ما اجزم 100% انه هو الواجب النفسي، لكن اجزم 100% انه مشكوك بأصل الوجود، اما النفسي اما الغيري، بينما الاكثر لا اسم فيه لذلك. فينحل العلم الاجمالي. نقول له اصبر، ليش سينحل؟ هاي سينحل يا وحش، شو اتخذتها قضية بسيطة ومفروغ عنها. سينحل من باب على انه العلم من الجامع سوف ينتقل الى احد الفرقين، يعني يصل الركن الثاني من الجزئية. فما في مسألة العناية هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه أنا الذي كنت عالم بأولا الوجود النفسي، الآن ماذا؟ الوجود الأعم من النفسي وغيره، وهذا ليس المصداق اللداء حتما يقينا، ليس المصداق حتى احتمالا ما موجود. وكيف ينحل الركن الثاني دون مقتل؟ وإما أن تقول من باب اختلاف في الفارق عن معارضة بين أصول، يعني لا تجد معارضة بين أصول بأي اعتبار، باعتبار على أنه الأقل منجس حتما، يعني إن كان واجد نفسي منجس، إن كان غير منجس فما تجي براعا. نقول له أوضو فيه نابعك كافي، هل مقدار كافي؟ أنت قلت إذا واجد نفسي منجس فميت، إذا كان واجد غيري تجد منجس، إذا كان واجد غيري يعني معناه نفسي ياهو الأكثر، فإذا كان الواجد النفسي الأكثر منجس ذات الواجد النفسي وهو الأكثر يا ولا لا، لا انت قاعد تقول غير منجس، تتبرع عنه غير منجس، مشكوك غير منجس، ما عدم تنجس الوجود النفسي الاستقلال كيف يتنجس الوجود المقدم الغيري؟ اذا لا يمكن ان نقول بانه لو كان وجود الاقل غيري ايضا يتنجس، هذا باطل. فمن يقدر يقول ان الاقل معلوم التنجس؟ اطبق العباره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم واجب. أنا واجب وجود مرجع وهو هذا أصل الوجود هذا غير مرجع، هذا خميس فيه القطع بالوجود المرجع هذا اللي فيه الذي نحن ضابره حتى الوجود غير منجز كون ليسي وجود الواقع غير منجز لا تسوي الوجود ما منجز منجز لا تقدر تسوي ليه الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء وطومت لذلك قد يقال هاي الكلمة عن طاريخ والله نخليها هنا بأن حاله حال القسم الأول. القسم الأول يعني ياه يعني استقلاليين أقل وأكثر استقلالي شلونه ما أكبره هو نعلم تقوية القيام فإن وجود الأقل منجة بالعلم ووجود الزيادة أي ما يشتت كون جزء هو الجزء العاشر مشكوك بدوي تتدري عنه البراءة لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه معلم هو فضعه شو لازمه إذا يدور بين الأقل والأكثر يعني الأقل مطلقا فإن كل دوران من هذا القبيل يتعلم قاعد يبين شلون بطبعه يقتضي هذا فإن كل دوران من هذا القبيل يعني طبيعة الأكثر يتعين في علم بما يكون هذا العلم بالعقل وشفت الذات انت تجيب أقل وأكثر ما فيه شيء ما يسويه وإلا لم يكن أقل وأكثر هذا الكلمة الأنصارية ولكن قد يعترض على إجراء البراء عن وجود الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريان البراء بعدة براهين البرهان الأول أن ننزل له هذا الشيخ الأنصار أنه عدم علم إجمالي هذا الرد الأول هذا أقول البرهان الثاني شو وقت يأتي بعد كم يوم ثلاث إن شاء الله محاضرات لعله بني ثلاث أربع على الله يأتي هذا البرهان الأول فإن اليوم هذا البرهان أول يعني حكايتنا قصدي خلي سلامنا ليه هذا العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي اللي راح نذكره هو علم الإجمالي بوجود نفس المتعلق إما بالأكل إما بالأكل حكينا ويه هذا فقط وهو يقوم هذا البرهان الأول على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء شنو عن إجراء وليس هو علم الإجمالي بوجود الأقل أو وجود الذات يقول علم الإجمالي شنو الصوغة أنت صوغة طوغة على العلم الإجمالي خاف واحد يسترع لسانه ويسبق لسانه واحد يهجي يقول أنا أعلم إجمالا الواجب إن الأقل الأقل شنو تسعة وإما ماذا الزائد الزائد يعني شنو الجزء العاشر لا يقول هذا غلط هيك لا تقول هكذا لا تقول انا اعلم ان التسعة واما الجزء العاشر لا هيك ما يقولوا انت شو يقولوا فشلون يقولوا ايه علمني هكذا اقول اعلم اما التسعة واما العشرة لان الذي طرف للاقل ياهو طرف للتسعة الذي بديل إلها إما وإما إما التسعة وإما ماذا شو تقول في العاشر وإما العشرة هالشيء فالجزء العاشر يعني الزائد ليس هو البديل فليس هو طرف علم إجمالي بل الطرف للعلم الإجمالي هو ماذا مجموع العشرة هذا هكذا أقول هذا واضح وهذا واضح يا سيدنا كان المناسب هذا ما تبينه أنت يكون شي تبينه بين أن هذا علم نادينا بالوجود النفسي وتركز على الوجود النفسي هذا المهم نركز المعني وهذا واضح بعد وليس هو العلم الإجمالي بوجود الأقل أو وجود ماذا الزائد يعني جد العاشر لينفى ذلك حتى يجينا فرد واحد يشوفه بأن وجود الزائد لا يحتمل كون بديل عن الأقل يعني الجزء العاشر لا يحتمل كون بديل عنه عن التسعة لا البديل عن التسعة ماذا العاشرة لا تسعة تجيب لو عشرة لا نقول إما تسعة تجيب وإما ماذا الجزء العاشر قال ماذا معنى الجزء العاشر ليس بديل عن التسعة لا يحتمل كون بديل فكذا يتعطرف المقابل له يعني للأقل في العلم إجمال شنو مقصودك مولانا صاحب البرهان الأول من العلم الإجمالي بل هو العلم الإجمالي بوجود الآثار أو وجود الأكثر المشتمل على الزائد. استشهد سيد الشهيد رو. نعم نبدأ على كلمة الوجود النفسي معنى هاي ومهنة. أنت في ذن الوجود النفسي يقول الوجود النفسي لا الوجود العمل النفسي والغيري لا الوجود النفسي إما بالأكثر وإما بالأكثر. يمكن ما نتعلق معنى الوجود النفسي بالأكثر يتعلق بالأكثر يعني نتعلق بالأكثر وجود الأكثر يصير غيري فالوجود النفسي مرتب هذا ما يركز عليه بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو يعني الوجوب النفسي لا الوجود العام النفسي هاي ركز يا أخي عليها هاي النقطة هي المهمة يعني الطالب إذا التفت إلى هذا يلتفت حينئذ إلى الرجوع بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المجتمع على ذلك ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد هناك سيد وهم ما تقول لنفي وجوب الزائد لا تقول زائد وانت علمتنا قول لوجوب ماذا الاكثر مو زائد هو ياهو زائد الجزء العاشر فانت قول لنفي وجوب اكثر يعني العاشرة بس مقصودة هو هاي استفاد ازمان اي بالي احنا هذا بالي لكونه ليش هذا من يقول اجراء الاصل لنفي وجوب العاشرة يقول لكونه جزءا من احد طرفين العلم يعني احد طرفي العلم الاجمالي هو ماذا هو هذا انه بالتالي ماذا احد الطرفين واحد الطرفين لا يجري فيه واحد الطرفين لا يجري فيه الاصل وهنا السيد قال لكونه جزء جزء لما سيقولوا ولكونه احد طرفي العلم الاجمالي جزء بعد الشبه لكونه احد طرفي والوجود النفسي للاكثر احد طرفي العلم الاجمالي هذا كان احسن قلت انا الجزء ليس طرف العلم الاجمالي حتى ننسيه هذا ما له معنى هذا لا معنى له حتى يجي ماذا وقد اجيب على هذا البرهان البرهان كان يدهنه وهو هذا العلم الإجمالي بالوجود النفسي ها إما بالأكثر إما بالأقل قد أجيب على هذا القرآن بوجوه منها هذا الشيخ الأنصاري ذكر هذا الشيخ الأنصاري قال هذا العلم الإجمالي المذكور منحل شلون منحل بالعلم التفصيلي بوجود الأقل لكن مو بالوجود النفسي لا الوجود النفسي لا معلوم كما أقول لا بوجود الأقل على كل تقدير بالوجود العام لأن الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب غيري شيخ أنصاري شيخ حسن يعني وجد الواجب وجد الواجب مقدم له إذا الأقل أجل الأحلف أنه واجب الوجود الأعان ونلاحظ على هذا الوجه أنه عند قلت فين حل شلون فين حل أنه إن أريده إذا من قلت فين حل من باب زوال الركن الثاني يعني الباب على انه قال معلوم بالتفصيل مزداد معلوم بالاجمال ان اريد بهذا الركن الثاني من اركان تجريب علم الاجمالي فالجواب عليه الركن الثاني شنو هو قال لا يحصل ماذا علم تفصيلي بحيث يكون المعلوم بالتفصيل مزداد ايمان للمعلوم بالاجمال فالجواب عليه ان الخلاف انما يحصل اذا كان المعلوم التفصيلي مزداد للجامع المعلوم بالاجمال كما قدم هناك الركن الثاني وليس الامر في المقام كذلك لان الجامع المعلوم بالاجمال ما هو وجوب النفسي والمعلوم التفصيل ماذا وجوب الاقل لكن ولو غيرين اعام فهذا الاعام ليس مصداق لذا وان اريد واذا كان مقصود الشيخ الانصاري أن وجود الأقل منجف حتما فما يجب العصر عنه دخل هذا الأكثر وإن أريد هذا هذه الكلمة فيجب العصر براءة عنه عن وجود أثر دون الأقل يعني هدم الركن الثالث وإن أريد بهدم الركن الثالث يعني تعارض الأصول نقول هنا لا تتعارض الأصول بدعوى أن وجود الأقل منجف على غير حصر وكان نفسه غيره ولا تجري البراءة عنه فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض الجواب عليه أما إذا وجود نفسي كان للأقل صحيح منجز لكن إذا كان وجوب غيري كيف يتنجد؟ تنجد الوجوب الغيري فرع تنجد. هذا كله ترى الطيب ما نبين حتى يكون تبين دليل الشيء الدليل على أنه إذا كان وجوب غيري لا يكون منجد، يعني لا يزال في المنجدين. فهذا كله تنجد، تنجد الوجوب الغيري فرع تنجد الوجوب نفس الدين يصبح وجوب غيري ما يصير منجد. إذا واحد ما واجب عليه الحج ما يستنتج عليه وجوب السفر. والمفروض لو كان وجوب غيري للعقد يعني الوجوب النفسي كذا متعلق بين أكثر، وقد طرفت أنت غير من الدفاع وجوب النفسي متعلق بين أكثر، بس براعة منه جلس مشكوك. فكيف يصير وجوب الأقل للغيري ويصير تنجز مع أنه تنجز فرع تنجز ذاك؟ فالجواب على أن الوجود الغيري لا يساهم في التنزيه كما تقدم في مباحث المقدمة. ومنها أن العلم الإجمالي، هاي ومنها لا تنسى، ومنها علما ومنها، هاي منها علما، الرد علما للبرهان، ماذا الرد علما للبرهان الأول، لأن قلنا هذا البرهان أجيب عليه يا برهان. هم لا ننسى هم وعدنا علم إجمالي بالوجود النفسي، هاي كلمة النفسي لا تنسى أحد، متعلق إما بالعقل إما بالأكثر، هذا أجيب عليه. الأول جواب الشيخ الأنصاري وقلنا باطل، الآن جواب ثاني أنا نقول هذا الجواب جدا لطيف، شوف الدقة مش جدا لطيفة بعض الأحيان. نقول لك أنت قلت ابن علم إجمالي بوجوب النفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر، هل تفضلت ولا بل إيه أنا هل تفضلت إيه خلو. احنا راح نجيب لك وجوب متعلق بالأقل، نجيب لك علم تفصيلي بوجوب متعلق بالأقل، لكن شلون وجوب؟ لا كما قاله الشيخ الأنصاري، قال احصل لك انا علم تفصيلي بوجوب متعلق بالاقل عن من النفسي والغيري، لا لا، والا يرد علي ما اردناه. نجيب لك علم تفصيلي بوجوب نفسي بالاقل، نقول الاقل حتما 100% هو واجب نفسي، اذا هو في اتجاه الشيء استشهد بأفضل يوم أفضل. إذا أفضلت إذا أفضلت ينحل العلم الإجمالي هنا، وبالتالي بعد راح يصير ماذا؟ المعلوم بالتفصيل مصداق علما للمعلوم بالإجمال، وصلت إذا تبدأت عطي فيه تسمعت من هذا الشيء بالي. شوف أنا فاحت ونشوف الآن راح علينا بالحسر أقول الأقل لا يخلو من أمره، إما الوجوب النفسي متعلق به فراح يصير الأقل ماذا؟ واجب نفسي. وإذا الوجوب النفسي متعلق به من بالأكثر بالعشرة أيضا يصير الأقل واجب نفسي. شنو؟ من باب عندنا قاعدة أن الوجوب النفسي إذا تعلق بمركب من أجزاء فينحل إلى وجوبات نفسية ظنية بعدد أجزاء. هاي القاعدة سامع تبيها وما سامع بيها أكررها، إذا كان عندنا وجود نفسي متعلق بمن بمركب من أجزاء مثل الصلاة هي محل كلام، فإذا قيل يجب بالوجوب النفسي الصلاة فالركوع راح يصير واجب نفسي، لكن شو يعبر عنه وجوب نفسي؟ هذا تعبير عنه ظني، فالذي متعلق بأصل الصلاة شو يعبرون عنه؟ استقلالي. أما هالوجوبات اللي راح تصير الأجزاء شي عبرهم عنها؟ وجوبات ظنية. فكل جزء راح يصير واجب نفسي لا تنظني. هذا تقبل ونقبل، اذا ما اقبلت تقرأ هيك. هذا من هذا الثاني راح يبطل هذا الوقت على القرآن الاول. فانت اقبل غداء عن هاي القاعدة ماذا اقبلها، فما ليس من البعيد صحيحة. فاذا على هذا الاساس نقول هذا الاساس حتما واجب نفسي. ليش؟ لان اذا الوجوب بتعلق بي يصير واجب نفسي ماذا؟ استقلالي. اذا الوجوب متعلق بالاجزاء التسعة شي يصير كل واحد من التسعة من اجزاء التسعة واجب نفسي لا تنظرني. واذا هكي سواني فاذا راح ينحن ذات العلم الاجمالي. ليش؟ الاختلال لا ركن. الركن الثاني للمنجزية، لان المعلوم بالتفصيل مصداق علما. الا اللهم تقول لي شيخنا هذا انا شو ما عقد لك. ليش؟ لان المعلوم بالاجمال شنو هو؟ الوجود النفسي الاستقلالي، بينما المعلوم بالتفصيل ما هو؟ الوجود النفسي لكن عندنا الاستقلالي والضمني، فهذا ليس مصداق لذلك. هذا المقدار بعد كافي، هذا المقدار بعد كافي، خاص تشويش بعد يصير عليكم لدقة المطلب. فالخلاصة أدارت لك هذا، أدارت لك إياه وطبق العبارة سلمكم الله. المقصود الرد الثاني على البرهان الاول، البرهان الاول شنو؟ العلم الاجمالي بالوجود النفسي الثابت الاقل او الاكثر. نقول احنا نجيب لك الانتفاضي بوجود نفسي متعلق بالاصل، انت غير تريد هذا انا اجبك فيها. اشير الى الاثر، اقول ان كان الوجود النفسي متعلق به فله وجود نفسي لكن استقلالي، انسان متعلق بالاكثر له وجود نفسي ايضا لكن ماذا ظني؟ فان الوجود النفسي متعلق بالمركب ينحل الى وجوبات ظنيه بعددي، وجوبات ظنيه نفسيه بعدد افراده. فيصير كل واحد من التسعه واجب نفسي ظني. فاذا من الاقل واجب نفسي قطعا حتما يقينا جزما. وبذلك ينحل العلم الاجمالي الذي استخدمته في البرهان الاول. ليش ينحل؟ لان علمت به اصل الوجود النفسي. الان هم ماذا؟ معلوم بالتفصيل هو الوجوب نفسه بالعقل. الا اللهم في الثالث شاية تحسيسه. الا اللهم هاي شاية تحسيسه. هاي احد الردود. والا ردود اخرى لهذا الكلام المعقبة تبعه. أنا أقول أن المعلوم بالإجمال الوجود النفسي الاستقلالي، بينما المعلوم بالتفصيل وجود النفسي بالأقل الأعم من الاستقلالي والظني. هل أحد الردود التي ذكرت ومنها الثانية ونشوف التتمة بعدين إن شاء الله، ومنها أن العلم الإجمالي المذكور، يا ولا تنسى العلم الإجمالي المذكور، لا تنسى يا أخي اللي ذكرناه في البرهان الأول وهو شنو؟ صفة القلم الأحمر الكبير حتى دائما تشوفه ما يقبل واحد عنه الرجوب هم يخبر عنه، وهو علم بوجود نفسي متعلق إما بالأقل إما بالأكثر منحل بالعلم التفصيلي. لكن ما علم التفصيلي مو مثل ما قال الشيخ الأنصاري بالوجود الأعم من النفسي والغيري للأقل، لا لا، بوجود النفسي للأقل. شلون؟ لأنه واجب نفسا، يعني الأقل حتما واجب نفسي، لكن إما وحده يعني وجود استقلالي شوفي هذا الوجود النفسي متعلق به ابتداء، أو في ظن الأكثر إذا كان وجوده وجود ماذا؟ إذا كان وجود النفسي متعلق بالأكثر فوجود النفسي الأقل يكون نفسه ظني، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق علمه. للجامع المعلوم بالإجماع، معلوم بالإجماع وجود نفسي، أنا موجود نفسي، فهم على العلم الإجمالي به، وقد يجاب على هذا الانحلال، على هذا المنهى بأجوبة، لأن هذا بر التقريب هواية لطيف المهم للانحلال. لكن أنا نذكر ردي، الرد الأول هذا نذكر فيما يلي مهمها، ردي النذكر، الجواب الأول هذا، قد واحد شيء يقول إن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجود النفسي الاستقلالي، أما لا أقل من الأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل بأقل الوجود النفسي ولو ضمن فلا انحلاله، والحمد لله رب العالمين.